يحصل التنبؤ، سواء اختلف بعود الضمائر كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس، أو اختلف بشدة الصوت عندما يكون إنسان كلامه هادئا على وتيرة واحدة ما يكون هناك انتباه، لكن لو أتى بزجر في بعض الأحيان يحصل انتباه ولا لا؟ يحصل انتباه، فالالتفات أو تغيير الخطاب كله يحصل بالانتباه. وجعل لكم السمع، قال لكم أي لذريته، فالخطاب لا شك أنه للذرية كما قال المؤلف. السمع هذه أفاد التنبيه، الفائدة الثانية حسب السياق، تكون حسب السياق، إما مثلا الزيادة في التوبيخ أو الزيادة في بيان النعمة أو ما أشبه ذلك حسب السياق. السمع قال المؤلف بمعنى الأسماء، نعم بمعنى الأسماء، جعلكم السمع أي الأسماء. لماذا أولها إلى الأسماء؟ لأن لكم جمع، خطاب لجمع، وإذا كان الخطاب لجمع لازم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعا، يكون جمعا. قال أهل اللغة وإنما أفرد السمع وجمع الأبصار، لأن السمع مصدر، سمع يسمع سمعا، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، وإنما يبقى مفردا ويكون مراد به الجنس. والأبصار جمع بصر وهو القوة الباصرة وليس مصدرا، لأن المصدر إبصار، مصدر إبصار، أبصر يبصر إبصارا، فلهذا جمع، هذا ما مراد به الجنس. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة يعني القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم. طريق الفهم ما هو؟ السمع والبصر. ومحل الفهم والوعي هو القلب. جعل لكم السمع والأبصار، ولهذا يكون السمع والبصر كقناتين يصبان في القلب، يتلقيان ما يسمع أو يبصر ثم يصبان في القلب، وهو محل الوعي والإدراك. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني القلوب. طيب لماذا لم يذكر الشم والذوق واللمس؟ لأن الاتعاظ في الآيات يكون بالسمع والبصر، وبدأ بالبصر بالسمع لأنه أشمل وأعم، أشمل وأعم، لأنك تسمع ما لا ترى، تسمع ما لا ترى. ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به والحمد لله أقل. لو نسبت الصم إلى العمي لوجدت النسبة قليلة، أولا لأن السمم أشد، أشد، فوجود السمع أهم. وقول قليلا ما تذكرون، يقول المؤلف قليلا ما زائدة مؤكدة للقلة، قليلا ما تشكرون، وقليلا مشارعة، نعم مفهوم مطلق، يعني تشكرون شكرا قليلا، تشكرون شكرا قليلا، يعني مع هذه النعم التي ساقها الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه بالسمع والبصر والقلب، مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل، أي تشكرون شكرا قليلا. وما هذه زائدة لتأكيد القلة؟ نعم، وهذا معروف حتى في الأساليب العرفية الآن، تقول قليلا ما، قليلا ما يعني توكيد لهذه القلة، فهي ما زائدة. الله أعلم. إذا ضللنا في الأرض، أإذا ضللنا في الأرض، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، وقالوا فالمؤلف أي منكر ذلك، أي منكر البعث، قالوا موردين هذه الشبهة، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لمبعوثون؟ لا، أإنا لفي خلق جديد. أإذا ظللنا في الأرض، قال المؤلف عدنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بها، هذا ما نظلنا في الأرض، يعني عدنا فيها وصرنا ترابا كسائر التراب. أإذا حصل ذلك أإنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار، يعني أنا أكون في خلق جديد بعد أن أتركنا الأرض وظللنا فيها؟ والاستفهام هنا إنكاري، يعني لم يكون ذلك، لم يكون ذلك. هذه الشبهة هل هي حجة ولا غير حجة؟ الجواب ليست بحجة، لأننا نقول أنتم خلقتم من تراب، والذي خلقكم أولا من تراب قادر على أن يعيدكم ثانيا من هذا التراب، لا هنا. ولهذا جاءت هذه الآية بعد ذكر خلق الإنسان من طين، لما قال إذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. طيب، أإذا ظللنا، إذا هذه شرطية، فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها، يعني أنشأ خلق، أإذا ظللنا في الأرض ننشأ خلقا جديدا، نعم ننشأ خلقا جديدا. وقوله فإنا لفي خلق جديد، فإنا لفي خلق جديد، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد. ولهذا لو قال قائل إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا للإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد فإنا لفي، نقول المراد ينكرون أن يتأكد ذلك، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا من الأرض، كقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. فالمهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونهم يرجعون. أئنا لفي خلق جديد، قول لفي خلق، هل الخلق هنا بمعنى المخلوق، يعني أئنا لنكون في أمة جديدة، أو أنه مصدر بمعنى التكوين، يعني أئنا لفي خلق أي لأن يخلق الله، نعم يحتمل معنيين وكلاهما صحيح ولا يتعارض، يعني أنا أكون في خلق جديد في أمة جديدة، أو أنا أخلق خلقا جديدا بعد أن ظللنا في الأرض وكنا ترابا. وجواب نعم تكون في خلق جديد، وما ذلك على الله تعالى، فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه، حتى لو فني الإنسان كله، مع أنه ورد في الحديث أنه يفنى كله إلا عجب الذنب، فإنه منه يخلق الإنسان كالنواة للشجرة. ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، وإلا في الأنبياء بشر، من أين هم مكونون؟ خلقوا أصلا من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجلد كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكل منهم شيئا أبدا. أما غير الأنبياء فإنها تأكله، لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة. نعم دائما نعم دائما، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ما تأكله. أئنا لفي خلق جديد، بل هم، قال الله تعالى بل هم بلقاء ربنا، فيها بالقراءة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، أصابنا فيه بتحقيق الهمزتين في الموضعين، بتحقيق الهمزتين في الموضعين، فيقرأ أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق، هذا التحقيق. إدخال ألف بين الهمزتين المحققتين أإذا ظللنا في الأرض

وهذا كأيضا نفس أو قريب من نفس. نعم فيهما فيهما رسل هما حدين السؤال هل في الجن رسل؟ نعم نعم بعد محمد ما في إلا محمد لكن من قبل هل فيهم رسل؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم ها؟ إلا بالتعليق يعني؟